من صفحة النعشة الجزء التاسع صفحة 150. النوع السادس في الاسترارة. قال في مواد البيان: رفاع الاسترارة إنما تشتمل على وصف حالات الأنس ومجالس اللذات ومشاهد المسرات. قال: ويجب على الكاتب أن يودع حلو الألفاظ ومعمق المعاني وبارع التشبيهات، ويبالغ في تشويق المسترار إلى الحضور ويتلطف في أحسن تلطف. وهذه نسخة من ذلك علي ابن خلف: رقعتي أطال الله بقاء سيدي، ومجلسي بمن حله من خدمي، ونزله من صنائع كرمي، فلك مزين بأنجمه، فلك مزين بأنجمه، فإن رأى أن يطلع فيه بدرا بطلوعه، ويلقي قدمه إليهم ويكمل نقصهم بتمامه، ويضيف ذلك إلى تاليد إنعامي، فعل إن شاء الله تعالى. وله في مثله: قد انتظم لنا أطال الله بقاء سيدي مجلس رقت حواشيه وتبسمت راحه عن حبب كلآلئ على ذهب، وقامت فيه سوق السرور لا يكسرها إلا تخلفه عن الحضور. فإن رأى أن يكمل جزلنا بإطلاع طلعته علينا، وتصدق ويصدق ظننا بنقل قدمه إلينا، سر وابتهل وتمم من الإحسان ما أخدك إن شاء الله تعالى. وله هذا أطال الله بقاء مولانا: يوم صفيق الظل رقيق غلاله الطل، قد رفعت شمسه ببرب أنسه، وأفطر جزلا عن مضاحك برقه، وترنم طلبا بدنجرة رعده، ووشت مدارج نسيمه بأرج شيمه، وقام على منابر السرور يخطب ابنة الكرم لأبناء الكرام، وينادي بأعلى صوته: حي على المدام. فقد وجب على كل موفق لاقتناء الثمار السرور والالتحاف عطاف الحضور أن يلبي دعوته وينتهز فرصته ويعوضه من شمس الآفلة براح لإظهار ما اختفى من شعاعها كافلة، ويفقه على التملي بالكاس والندمان، ويجعله سلكا ينتظم فيه الإخوان. ورقعتي هذه صادرة إلى مولاي، وقد تهيأ لنا مجلس من مجالس الأنس يبسط تجعد النفس فيها بغم ونغم ومذهل وظهر وخلان، قد تراضعوا لبان العقار وتساهموا نقل الوقار، وشجعوا في معارك الخمار، وأدمنوا على المماساة والابتكار. إلا أن هذا المجلس مع تمامه محدق وعلى كماله مختلف، لبعض مولاي الحال منه محل الواسطة من النظام والأرواح من الأمثال، فإن رأى أن يكمل منه ما نقص ويميط عنه ما نغص، فليجملنا بالمصير إلينا والطلوع علينا وإعفائنا من استجار الانتظار، معتدا بذلك في كريم الأيادي والمبار إن شاء الله تعالى. وله في مثله: هذا اليوم أطال الله بقاء سيدي يوم أعرس فيه الجو بالجارية البيضاء فخضرها وحجبها بسقف الغمام وسترها، واختال اختيال المعرس في معرسه بمنصدله وممسكه ومورسه، واتخذ من ذهب البوارق نثارا، واستنطق من زنار الرواعد أوطارا، ودعا إلى حضور وليمته والسرور بمسراته، فإن رأى أن يلبى طلب هذا اليوم الصفيق ويتمتع بعيشه الرافق الرفيق، فليقضى علينا طلعته التي تبهر القمر المنذر وتصدع الليل المعتكر، لينهق غره الإصباح بغره الراح، وليقطف ثمار الأنس والمحاضرة، ويتملى بالاستماع والمذاكرة، ويأخذ بحظ من لذاذة الفيخة الشبيهة بشمائله، ويعد ذلك من مباراه وبواضله، فعل إن شاء الله تعالى. وله في الاستزارة في بستان: كتبت أطال الله بقاء سيدي وقد غلوت في هذا اليوم إلى بستاني والطير في الأوكار، والأنداء تهبط كالطيار، والليل مشتمل على الصباح اشتمال الأدهم من على الأوضاع، عازما على مشارفتي ومشارفة ما استمدت من عمارتي، لا للخلوة فيه بمعاطاة المدام ومؤانسة الندام، فحين صرحت الطرف في مياديني وجداولي وأقبلت على تصفح حلاه وحلله، رأيت مناظره تعتلق القلوب اعتلاق الأشراف وتعطاط المستنفذ عن الحراك، وتقيم قاعد المزاج والنشاط، وتوقي الجاهد الفرح والانبساط. فمن أشجار كالآنس في ريحان الملابس حالية من موشع الظهر والثمر، بأنصع من الياقوت والجفر، كأنما تحفلت لإجتلاء عروس أو معاطات كؤوس، ما بين نخيل قد نشرت عزم السندس على ذراها وأطلعت طلعا كالخناجر غشها صداها غشيها صداها، ونارج يحمل أكبر العقاد أو جناس القيان، وأترج قد استعار ثمرت أشواق العشاق إذ صارت عليهم يد الفراق، ومن ريضان زاهية بنشرها وقدها مختالة في ملابس زهرها، ونرجسها كعين محب حدق إلى الحبيب وثنى يجيده خوف الرقيب، إذا عبث به النسيم جمع بين كل قضيب وإلفه وسعى بالاعتناق من شوقه وكلفه، ووردها كمداهن يقود فيها مبار، وشقيقها كالمدامات عقيق فيها صوار، وبنفسجها فخذ تمضي فيه من القرص آثار أو جام لجين عليه من الندى نثار، ومن أنهار قدت حافاتها قد الأديب وحدت على صراط مستقيم، ببحرة مسجورة كالسيوف المشهورة أو المهارق المنشورة، إذا همشها الهوى خلع عليها متون المبادر أو سلوك الأوساد، يتخرق ذلك كله لثيم رقيق الغلائل، حلو الشمائل يسعى بالنميم في المعاطس والشميم، أو انصبت إلى مجلس فسيح البناء ضيق الأقناع موشى بالجدران والسماء، في صدره شاذ وإن يرمى بكسر البرلول، وفي وسطه نهر ينساب ماءه انسياب الشجاع المبرور، وتتوسطه بركة منممة ينصب الماء إليها بالدوالي إلى أربع شاذورانات، ويخرج عنها من أربع فطيمات يتحفها كل شجر مثمر وروض مذهر، فقل هذا المراد الذي يحط به الرائد رحله ويوفد إليه أهله ويدعو إلى اختيار من يهب إلى السرور ويساعد على الحضور للمشاركة في التملي ببهجته والتمتع بنظرته، فكان مولاي أول من جرى إليه ذكري ووقع عليه طرف فكري، لأنه الساكن في فؤادي الحال في محل رقادي، فإن رأى أراه الله ما يقر العين أن يكمل مسرتي بنقل قدمه إليه وإطلاع سعد طلعته عليه ليتمم محاسن ما وصفته ويكمل الالتزاز بما شرحته، فعلى إن شاء الله.